وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم. وكذلك من العلاقات التي تسبب الائتلاف والمحبة الصناعة، فتجد المشتركين في صناعة واحدة كالحدادين والخرازين والنجارين واللحامين وغير ذلك من أصحاب الحرف والمهن، تجدهم يألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم ببعض ويجلسون جميعا، بينما لا تكون لهم علاقة بالآخرين، علاقة أنس وميول كالعلاقة التي بينهم بحكم الاشتراك في العمل والحرفة. فهذا كله يقرر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال: حتى إن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة، إما على الملك وإما على الدين. نعم، حتى إن العلاقة البلد أو العلاقة اللباس أو العلاقة في المهنة تسبب الائتلاف بين المشتركين في تلك الأمور، ولو كان بينهم عداوة من وجه آخر، كأن يكون بينهم عداوة على ملك أو عداوة على شيء آخر من أمور الدنيا، فإنهم وإن تعادوا في بعض النواحي إلا أنهم يترابطون من نواحي أخرى. نعم.